فارحم قلوبنا نال منها شحوب من يغفر الزلات غيرك سيدي من يغفر الزلات غيرك سيدي شاقني وجدي وحبك مطلب شاقني وجدي وحبك مطلب من شاقه شاقه حب الجمال يصيب أسلمت أمري أسلمت أمري أسلمت أمري للذي أنا ملكه أسلمت أمري فاملك فحسبي إن أنت قريب أسلمت أمري أسلمت أمري أسلمت أمري للذي أنا ملك فاملك فحسبي إليك عبد رضاكم إني الفقير إليك عبد رضاكم إليك عبد رضاكم عفا علي فإن عفا علي فإنني المجذوب كل ما هتف الأحبة كل ما هتف الأحبة كل ما فالأحبة باسمي رفع الفؤاد وشاقني المحبوب كل ما هتف الأحبة باسمي كل ما هتف الأحبة باسمي وشاقني المحبوب رفع الفؤاد وشاقني المحبوب أهيم في لقياه كيف وصال أهيم في لقياه كيف وصال. Thank you. Hey! لم أكابد لن أفوز بحبك لن لم أكابد لن أفوز بحبك من لم أكابد لن أفوز بحبك والقلب لا ينعم وفيه سكوب والقلب لا ينعم وفيه سكوب فبحق عشقي نعم للنبي فبحق عشقي نعم للنبي فبحق عشق للنبي وآله ارحم ضعيف القوم والمغلوب فبحق عشق للنبي وآله ارحم ضعيف القوم والمغلوب أصرف بحبك كل ما قد همنا أصرف بحبك كل ما قد همنا أصرف بحبك كل ما قد همنا وارمي ظمأنا يا رجاء يا حبيبي أصرف بحبك كل ما قد همنا أصرف بحبك كل ما قد همنا وارمي ظمأنا وارمي ظمأنا نعم يا راك مجيب واروي ظمأنا نعم يا راك مجيب آه إن لم تجود ولو ببعض آه إن لم تجود ولو ببعض أما حبة إن لم تجود ولو ببعض أما حبة إن لم تجود ولو ببعض أما حبة إن كان عمرنا فيه بعض بقية إن كان عمرنا فيه بعض بقية فاجعلها في طهر ولا يسع عيوب إن كان عمرنا فيه بعض بقية فاجعلها في طهر ولا يسع عيوب إن كان عمرنا فيه بعض بقية إن كان عمرنا فيه بعض بقية فاجعلها في طهر ولا يسع عيوب يطربني ويسعدني ويحييني. نعم ذكر الله يطربني ويسعدني ويحييني. قلبي إليك ملهوف ومشغوف فواسني. قلبي إليك ملهوف ومشغوف فواسني. رسول الله يا أملي أهل تقبل هل تقبل تداويني؟ الجمال لحظة لا ولا حتى تهيم قلوب لا ولا حتى تهيم قلوب لا ولا حتى تهيم قلوب نعم حب النبي شرابنا وطعامنا فهو الأمين هو للقلوب طبيب هو الأمين وللقلوب هو للقلوب هو للقلوب نعم نزنا بكم يا آل بيت محمد نزنا بكم يا آل بيت نبينا نعم فدياركم منها يفيح الطيب لزنا بكم يا آل بيت نبينا لزنا بكم يا آل بيت نبينا فدياركم هيا في حطيب لزنا بكم يا آل بيت نبينا لزنا بكم يا آل بيت نبينا فدياركم من هيا في شرابنا وطعامنا

القرب منك القرب منك مطلب ومفازات القرب منك. أبو عبد السلام. شرابنا فهو الأمين. فهو الأمين وللقلوب طبيب. نعم لزنا بكم يا آل بيت نبينا، لزنا بكم يا آل البيت. يا آل بيت محمد فدياركم منها يفيح الطيب. نعم فالقرب منكم مطلب ومفازة، فالقرب حبيبي. لولاك ما ذقت الجمال للحظة، ما زقت الجمال، للحظة لولاك ما زقت الجمال للحظة، لا ولا حتى تهيم قلوب. لولاك ما زقت الجمال للحظة، لا ولا حتى تهيم قلوب. حب النبي شرابنا وطعامنا، حب النبي شرابنا وطعامنا، فهو الأمين سيدنا النبي، فهو الأمين. عدنا بكم يا آل بيت محمد فدياركم منها يفيح الطيب وطعمنا حب النبي شرابنا